كفاية علينا أنا وأنت أنا وأنت والدنيا ملكتنا أنا وأنت أنا وأنت. أنا وأنت أنا وأنت والحب كفاية علينا أنا وأنت أنا وأنت والدنيا ملكتنا أنا وأنت وأنا وأنت. أنا وأنت أنا وأنت أنا وأنت العين والنني أنا وأنت أنا وأنت أنا منك وأنت مني أنا وأنت أنا وأنت أنا وأنت العين والنني أنا وأنت أنا وأنت أنا منك وأنت مني وردة وشزاغة أنا وأنت كلمة ومعناها أنا وأنت وردة وشزاغة أنا وأنت كلمة ومعناها أنا وأنت وردة وشزاغة كلمة ومعناها أنا وأنت وأنا وأنت. أنا دنيا أنت بهجتها أنا غنوة أنت غنتها أنا دنيا أنت بهجتها أنا غنوة أنت غنتها أنا فرحة أنت ابتسامتها أنا روح هايمة وهديتها أنا دنيا أنت بهجتها أنا غنوة أنت غنتها أنا فرحة أنت ابتسامتها أنا روح هايمة وهديتها الكاس والنشوة أنا وأنت والدنيا الحلوة أنا وأنت الكاس والنشوة أنا وأنت والدنيا الحلوة أنا وأنت الكاس والنشوة والدنيا الحلوة أنا وأنت أنا وأنت. احنا غنوة قلبين انا وانت اللي نرددها احنا غنوة قلبين انا وانت اللي نرددها انا طير وانت الجناحين انا شمعة وانت قايدها احنا غنوة قلبين انا وانت اللي نرددها انا طير وانت الجناحين انا شمعة وانت قايدها والقرب جماله أنا وإنت والحب أماله أنا وإنت والقرب جماله أنا وإنت والحب أماله أنا وإنت القرب جماله والحب أماله أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت والحب كفاية علينا أنا وإنت أنا وإنت والدنيا ملك إيدينا أنا وإنت وأنا وإنت.